بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في كلمات يقولهن من لبس ثوبا جديدا. عن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. حسنه الألباني بلفظ غفر له ما تقدم من ذنبه في سنن أبي داود. رواه أبو داود والحاكم ولم يقل وما تأخر، قال غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صحيح الإسناد والترمذي وابن ماجه رواه وشطره الأول. وقال الترمذي حسن غريب. فيهما الحديث فيه مقال لكن يعني قابل للتحسين: الحمد لله الذي أطعمني هذا، أو تقول الحمد لله الذي كساني هذا من غير ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. شهود فضل الله سبحانه وتعالى على عبده في طعامه وثيابه لحظة حصولهما، وذلك أول درجات شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. ثم يعبر عن ذلك باللسان فيقول الحمد لله، ويتبرأ من الحول والقوة لعلمه بعجزه وضعفه وفقره، فهو إلى ما أنزل الله إليه من خير فقير. حديث ضعيف مشهور على الألسنة. قال عمر، قال لابي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: لابس عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به، كان في كنف الرأس، كان في كنف الله. أخلق يعني أبلي، أصبح باليا. قال: كان في كنف الله يعني في حفظي وستره، كان في كنف الله وفي حفظ الله وفي ستر الله حيا وميتا. رواه الترمذي وقال حديث غريب. هو من رواية أبي العلاء عن أبي أمامة، وأبو العلاء مجهول. وكذلك أصبغ فيه مقال، أصبغ بن زيد الرابع عن أبي العلاء فيه مقال. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد النعمة فعلم أنها من الله إلا كتب الله له شكرها قبل أن يحمده عليها، وما أذنب عبد ذنبا فندم عليه إلا كتب الله له مغفرة قبل أن يستغفره، وما اشترى عبد ثوبا بدينار أو نصف دينار فلبسه فحمد الله عز وجل إلا لم يبلغ ركبتيه حتى يغفر الله له. رواه ابن أبي الدنيا والحاكم والبيهقي. وقال الحاكم: رواته لا أعلم فيه مجروحا كذا قال. هذا من جهة المعنى حسن، وأما إسناده ففيه أيضا مقال والله أعلم. ولكن أصل الشكر معرفة أن النعمة من الله، وأصل التوبة الندم، والإقرار بنعمة الله عز وجل في الطعام والشراب والثياب هو من شكر نعمة الله سبحانه وتعالى التي يرضاها لعباده. قال: الترهيب من لبس النساء الرقيق من الثياب، من لبس النساء الرقيقة من الثياب التي تصف البشرة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في آخر أمتي رجال يركبون على سرج كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات، على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، العنوهن فإنهن ملعونات. لو كان وراءكم أمة من الأمم خدمتهن نساؤكم كما خدمكم نساء الأمم قبلكم. رواه ابن حبان في صحيحه واللفظ له، والحاكم قال صحيح على شرط مسلم، مع شاهده الآتي: يكون في آخر أمتي رجال يركبون على سرج كأشباه الرحال، يعني نسخة الرحال الذي يوضع على ظهر البعير، يبدو أنها سرج يعني عريضة وممتدة، والله أعلم هل هذا إشارة إلى السيارات أم ماذا، فالله عز وجل أعلم. لكن الرحال تكون أكثر راحة من سراج الفرس. ينزلون على أبواب المساجد، هذا يدل على أنهم يعني قد يظهرون الالتزام بالدين، ولكن هم في حقيقة الأمر لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر حتى في بيوتهم. نساؤهم كاسيات عاريات، فهي تلبس ما يشف ما يصف ما تحت ثوبها، يشمل هذا الثوب الرقيق ويشمل الثوب الضيق، كاسيات بعض أبدانهن وكاشفات بعض أبدانهن من التبرج، وكذلك تلبس ثوبا يستر ولا يستر، فهي كاسية عالية. يبقى ثلاثة أنواع من الثياب المستعملة اليوم داخلة في هذا الوعيد: أن تستر بعض بدنها وتكشف بعضا منه، فبهذا هي كاسية عالية، أو أنها تلبس الثياب الضيقة التي رغم يعني سترها لون الجلد إلا أنها تصف حجم وتفاصيل الأعضاء تفصيلا دقيقا، فهذا أيضا داخل في الكاسيات العاريات. والنوع الثالث: الثياب الرقيقة التي تستر وتظهر ما تحتها، وعليه بوب الإمام الترهيب من لبس النساء الرقيقة من الثياب. وأما رؤوسهن كأسنمة على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، ترفع شعرها فوق رأسها كسنام الجمل، العنوهن فإنهن ملعونات. هذا الأمر باللعن على العموم، والله أعلم أعلم. فنقول: إذا رأينا هؤلاء النسوة اللهم لعنهن، اللهم لعن الكاسيات العاليات. لا يلزم من ذلك أن يلعن المعينة، قل لعن الله الكاسيات العاليات، وقد يمنع من منع المعينة مانع، قد يمنع من لعن المعينة مانع، كان يكون عندها من الخير ما يمنع ترضاها من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولكن إظهار اللعن في هذا الموطن للزجر، اللهم لعن الكاسيات العاريات، من قال ذلك من أجل زجر الناس عن فعل هذا، هذا هو المقصود من اللعن في هذا المقام. قال: لو كان وراءكم أمة من الأمم خدمتهن نساؤكم، بمعنى أن الأمة الإسلامية آخر أمة من الأمم، كرمها الله سبحانه وتعالى بأن عصمها من أن تكون ذليلة لأعدائها حتى تقوم نساؤها بخدمة أمة أخرى كما وقع لبني إسرائيل. وهذا دليل على أن وجود الكاسيات العاريات سبب لذل الأمة وهوانها، الله أعلم أعلم. يعني لو عندما يقع ذلك، لو كان هناك أمة من الأمم تغلب هذه الأمة هزيمة مستقرة أو تنتصر عليها انتصارا مستمرا حتى يزول ملكها بالكلية لوقع ذلك. هذا إشارة إلى أن هذا الأمر وهو وجود النساء الكاسيات العاليات من أسباب الهزيمة التي تحصل، وإن كان الأمر لا يصل إلى أن تضيع الأمة بالكلية أو يتسلط عليها عدوها بالكلية، لأن الله قدر أنها آخر الأمم. ولو كان وراءكم أمة من الأمم لخدمت نساء الأمة هذه الأمة الأخيرة، كما وقع ذلك لأمة الإسلام، أسرت نساء اليهود والنصارى وصرنا يخدمنا المسلمين بعد وقوعهمنا في الأسر. والله أعلى وأعلم. كما ذكرنا حديث رواه ابن حبان والحكم، وهذا أمر مشاهد، أعني أن انتشار التبرج هو من أعظم أسباب تسلط الأعداء على أمة الإسلام، وذل هذه ذل من فعل ذلك، ذل من يعني سمح للنساء بالتبرج وأن يكون كاسيات عاريات. والعجب أن أصناف من هذه الأمة ينتسبون إليها يحاربون ما أمر الله عز وجل به من الحجاب بكل قوة، ربما أشد من حرب الكفار لهذه الشعيرة الإسلامية التي تدل على عفة والطهارة، ويرغمون النساء على أن يكون كاسيات عاريات. بالأمس قرأت أو منذ يومين خبرا عجيبا أن في دولة تونس حملة أمنية شديدة على محلات لعب الأطفال لمصادرة فل المحجبة. الصينيين أصلا عاملين اسمها باربي، مش كده؟ الأجانب عاملين باربي والصينيين عملوا كده، فلما لقوا أن في إقبال من المسلمين على الحجاب وأن في فتاوى كثيرة بتمنع من شراء العروسة باربي دي، فعملوا واحدة اسمها ايه فلة، وعملين نسخة محجبة منها عشان اللي عايزين يجيبوا لبناتهم عرايس محجبة وفلة غير محجبة. ففي اقبال ضخم في تونس على فلة المحجبة، فالحكومة التونسية عايزة تمنع ان البنات يشوفوا اصلا ان في حاجة اسمها حجاب والعياذ بالله. فحملة امنية على كل محلات لعب الاطفال لمصادرة الكميات الموجودة بكثرة من فل المحجبة، ونسأل الله العفو والعافية. حاجة يعني حقيقة حاجة غريبة، يعني ما لا ربما أشد من المنافقين صراحة. الحاجة العجيبة الإذاعة تصدر أظن متعلقة وكاتبين تعليق، ومن المعروف أن تونس تنص قانونها وجابين رقم القانون على منع ارتداء الحجاب في أي مؤسسة مؤسسات الرسمية دول إسلامية. يعني كان ده مش موجود في دول الغرب، يعني الغرب يعني لسه بيبدأ يسن قوانين في بعض الدول وليس في كلها في منع ارتداء الحجاب في الملابس في المدارس. ها الشوارع طبعا ده لأي مؤسسة رسمية ممنوع أن تدخلها امرأة تونسية ولو سفارة في دولة أي دولة خارجية، ممنوع تخش أصلا من على الباب إذا كانت تغطي رأسها فقط. تركيا ما زال في الأمر ده، بس ما فيش بعد الصحوة الإسلامية الموجودة يعني، والحرب ما زالت مستمر. يعني يوم ما دخلت مرات أردوغان البرلمان بالحجاب عاصفة فوق الاحتمال، وعنده حجاب مش حجاب، ده حجاب اللي هو ينطبق عليه إنها إيه الكاسيات العاريات، نسأل الله العافية. يعني الحجاب اللي هو معك شدة الزينة وضيق الثياب، ونسأل الله العافية. ومع ذلك يعني الدنيا قامت ولم تقعد، وإن دي مؤسسة هيئة رسمية لا يجوز دخول المحجبات في ذلك. دول الكفر المعلن لا تفعل ذلك، يعني إسرائيل ما بيعملوش كده. فسبحان الله، رجال يركبون على سرج كأشباه الرجال ينزلون على أبواب المساجد، يعني وفي ناس منهم بيروحوا يصلي ويعملوا عمرة، ونسأل الله العافية. أو هكذا يعلنون، وإن كان الأمر إنما هو من أدوات النفاق أيضا. تيعني ان السماح بالاسلام في بلاد الكفر اكثر من السماح به في هذه البلاد. في تونس دار الاسلام هي التي يعلوها حكم الاسلام واهلها يعني الحكم الامان الاول يكون فيها لاهل الاسلام. يعني لا يقال عن دار انها دار اسلام ما لم تكن احكام الاسلام تعلوها ايا ما كانت، وان كانت لا تسمى دار كفر الا اذا علاها المعلنون بالكفر وطبقوا احكام الكفر. واما اذا كان يعلوها من ينتسب الى الاسلام ولا يطبقون احكام الاسلام فهي دار يجتمع فيها شيء من معنى دار الاسلام وشيء من معنى دار الكفر، يجتمع فيها المعنيان. لان التقسيم اصلا الى الاسلام ودار الكفر ليست من التقسيمات الشرعيه، انما هو تقسيم اصطلاحي من اهل العلم بناء على جمله من الاحكام كانت غالبا ما تكون مجتمعه في الزمن الماضي، ولكن في منذ ازمنه طويله من ايام شيخ الاسلام تيمية وقبله من ايام الفاطميين ونحوهم تقسمت هذه الاحكام، فوجد جمله من احكام دار الاسلام واحكام دار الكفر. ولذلك لم يعد العلماء البلاد التي غلب عليها امثال هؤلاء المنافقين الزنادقه كالفاطميين، لم يعدوا ديارهم دار اسلام ولا عدوها دار كفر، وانما قالوا كل يعامل بما يستحق. صحيح، ابن الجوزي وطائفة من العلماء حكموا بردة هؤلاء وأن دارهم دار ردة مطلقا، واعتمد عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حتى ذكر أن إجماع العلماء على أن مصر كانت دار ردة في ذلك الوقت، وهذا ليس بصحيح. وقد ذكر ابن حزم رحمه الله هذه المسألة في المحلى، وقال بعد أن ذكر ردة من التحق بدار الكفر، قال من لحق بدار الكفر مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد. قال وليس كذلك من سكن في طاعة الغالية كأهل مصر والقيروان، فإنهم إن كانوا في حقيقة أمرهم كفارا إلا أنهم إلى الإسلام ينتسبون إليه يدعون، وهم على كل ما هم عليه من الكفر لا يتبرؤون من الإسلام. وفي الحقيقة من تأمل الأدلة الشرعية وما وقع يعرف أن هذه الدار لم تتحول، أعني التي تسيطر عليها أمثال هؤلاء لم تتحول إلى دار كفر، لأنهم كما سيطروا على مصر سيطروا على مكة والمدينة، قد ذكرنا هذا من قبل. وسيطرتهم على مكة والمدينة لم يعني لا يمكن أن يقع معها أن تتحول مكة والمدينة إلى الردة، لأن الله عز وجل جعل الإيمان يأرز ما بين المسجدين كما تأرز الحياة إلى جحرها. ولكن الذي حدث من إزالة هذه الدولة كان أمرا مشروعا بلا شك، وكان نصرا للمسلمين، أعني إزالة حكم القرامطة عن الحجاز وحكم هذه الدولة أيضا، لأنها ظلت مدة يخطب لخلفائها في مكة والمدينة الحاكم بأمر الله، و يسر الله عز وجل زوال دولتهم على يد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله عندما جاء مع أسد الدين شيركوه وفدا من قبل نور الدين بعد استغاثة الخليفة العاضد الفاطمي الذي أراد الصليبيون عزله وإزالته مع بالتحالف مع وزيره. فلما جاء صلاح الدين ورؤساء الدين شيركوه وقتلوا شاور وزير الخليفة الفاطمي، استوزر صلاح الدين للخليفة الفاطمي، ليس بخليفة لكن الاسم يعني. ثم بعد حين أعلن إلغاء الخطبة باسمه وسقوط هذه الدولة بالكلية، وأعاد الخطبة للخليفة العباسي في بغداد. الفاطميين كان عندهم من أنواع الكفر ما يعني تتضاءل بجانبه عمى عدم إقامة الحدود، لكن يبدو أن هناك يكون هناك بعض إقامة للشرائع، ولكن كان يخترع الأحكام من قبل نفسه، العقائد الفاسدة، تضيع العبادات، كان في جملتهم يظهرون مذهب الرافضة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليولد مسيرة كذا وكذا رواه مسلم وغيره. هذا يدل على أن هذه الأفعال من الكبائر لأن ختم الذنب أو ذكر عقوبة الذنب عقوبة بالنار والحرمان من دخول الجنة دليل على أن هذا الفعل من الكبائر. وفي الحقيقة قد يقال كيف أن يكون شيء من مقدمات الزنا من الكبائر وهناك أدلة على أن مقدمات هذه الفاحشة قد تغفر بالمحافظة على الصلوات. نقول أن التبرج هو في الحقيقة سبب لشيوع الفاحشة وليس فقط في حق واحد بعينه، بل هذه المرأة المتبرجة كلما مرت أفسدت، كلما سارت في طريق أفسدت، فهذا ضرر عام وذنب متكرر عظيم، وظلم الناس يفسد المجتمع من أعظم الفساد. انظر إلى الاقتران بين فساد الحكام الظلمة الذين يضربون الناس أو عموما كل من طغى وتجبر على الناس من حاكم أو غني أو ذي سلطان يضرب الناس بالسياط ويستعبدهم بالظلم والعدوان. كل من كان له سلطان فضرب الناس بالظلم والعدوان فهو مفسد في الأرض، يدمر المجتمع ويفسد أخلاق الأمة بأسرها وينشر الفساد بجميع أنواعه. ولذلك هناك حصل هذا الاقتران بين هذين الصنفين وهما لم يوجدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ولد في الأزمنة المتأخرة، وولد النوعان معا أزمنة بعيدة وفي زماننا من ذلك ما الله عز وجل أعلم به. قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، التعذيب من أعظم الذنوب والكبائر التي تستوجب لصاحبها النار والعياذ بالله من ذلك. وجاء زمن أصبح الضرب بالسياط أهون عند الناس من وسائل التعذيب الأخرى. أسأل الله العافية وأن يعافي المسلمين في أبدانهم ودينهم وأبدانهم وعوراتهم. نساء كاسيات عاريات كما ذكرنا تشمل ثلاثة أصناف المولودة في زمننا بكثرة: الثياب الرقيقة، الثياب الضيقة التي تكسو شيئا وتعري شيئا، تكسو جزءا من العورة وتعري جزءا منها، مميلات مائلات، مميلات لغيرهن فهن يدعون إلى الفاحشة بالفعل والعياذ بالله، ومائلات عن طريق الحق، وقيل في مشيتهن، قيل مائلات مميلات في المشية في طريقة المشي، والذي يظهر أنها مائلة في نفسها منحرفة وتؤدي إلى انحراف غيرها. وهذا وصف ظاهر جدا التأثير السلبي للمتبرجات، ما أن تبدأ امرأة في التبرج حتى تغري غيرها، حتى تنبذ النسوة فطرة الإسلام النقية التي فطر الله الناس عليها من حب التستر والتعفف، فإن هذا في الحقيقة هو أصل فطرة الإنسان أنه يألم لكشف عورته ويسوءه ذلك حتى سميت العورة سوءة. قال الله عز وجل ليريهما سوءاتهما، قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما. فسميت العورة سوءة لأنه يسوء الإنسان كشفها، فصار هذا الأمر منابذا للفطرة. بما أن كشفت السوءتان للأبوين حتى طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة حياء من الله عز وجل وهما زوجان، ومع ذلك فالفطرة السوية في التستر، وإنما أباح الله سبحانه وتعالى للزوجين كشف العورات للحاجة. ولكن الرغبة في نشر كشف العورات هو في الحقيقة أو التلذذ بذلك هو نوع من الشذوذ في سلوك الإنسان ونوع من الانحراف، ولذلك هن مائلات مميلات يملن غيرهن بدعوتهن إلى الفساد والعياذ بالله. ولذلك يعني هذا الأمر ما أتى إلينا إلا عندما جاءت المميلات من الغرب، لم يكن هذا الأمر عند المسلمين والمسلمات حتى وافد إلينا من الأمم غيرنا، ونسأل الله العافية. والدعوة إلى التبرج منتشرة في يعني العالم الإسلامي، مصداق هذا الحديث في أنهن مميلات وهن مائلات، ورؤوسهن كأسنمة البخت المائلة كشعار لهذا التبرج، رفع الشعور كهيئة السنام على رأس هذه المرأة، والله أعلم. لا يدخلن الجنة وعيد شديد ولا يجدن ريحها أشد، لأن رائحة الجنة توجد من مسيرة 500 عام، وفي بعض الروايات توجد من مسيرة 1000 عام، والله أعلى وأعلم. فرائحة الجنة تشم من مسافة بعيدة جدا، وهؤلاء النسوة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. رواه أبو داود وقال: هذا مرسل، وخالد بن دريك لم يدرك عائشة. يعني الشيخ الألباني حسن هذا الحديث وضعفه عامة علماء الحديث. الشيخ الألباني من لا يحسنه بإسناده، إسناده معلوم هو ضعيف، لكن يعني لشواهد معينة، في شواهد كثيرة في هذا الباب، لكن الحديث نفسه حديث ضعيف. قال: ترهيب الرجال من لبسهم الحرير وجلوسهم عليه، لأن الجلوس نوع من اللبس، كما في حديث أنس أو حديث عمر، أظن في حديث أنس قال: فصلى على حصير قد اسود من طول ما لبس أو من كثرة ما لبس. الجلوس على الثياب يسمى إيه؟ لبسا. فترهيب الرجال من لبسهم الحرير وجلوسهم عليه والتحلي بالذهب، وترغيب النساء في تركهما، ترغيب النساء في تركهما بعدا عن التزين بما هو شعار المترفين، وتقللا من الدنيا، وحذرا من التمادي في الزيادة من ذلك حتى يزيد بالنسبة لحلي النساء، يزيد على النصاب ولا تؤدي زكاته، فيكون حلقا من النار. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وزاد قال ابن الزبير: من لبسه في الدنيا لم يدخل الجنة، قال الله تعالى: ولباسهم فيها حرير. تفسير عبد الله بن الزبير رضي الله عنه هذا هو الظاهر، أن هذا وعيد، أن من لبسه في الدنيا فإنه يحرم الجنة لأنها كبيرة من الكبائر والعياذ بالله. وبعض العلماء يقول: بل حتى لو دخل الجنة حرم لبس الحرير فيها. والذي يظهر ما قاله عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، أن هذا وعيد بعدم دخول الجنة، ولكن قد يمنع من هذا الوعيد مانع، أو هذا عام قد يخصص منه من أراد الله عز وجل دخول الجنة، ولكن هذا وعيد شديد تدل على أن هذا من الكبائر، لبس الحرير من الكبائر بالنسبة للرجال. والمقصود بالحرير الحرير المصنوع من الدود، من دود القز المعروف. وأما الملابس الناعمة الحديثة فليست داخلة في الحرير، وإن سميت بالاشتراك اللفظي حريرا صناعيا أو نحو ذلك، أو سماها بعض الناس حريرا لنعومتها، فإنما الحرير الذي تكلم عنه النبي عليه الصلاة والسلام هو المصنوع من شرنقة دود الخز أو الخز يعني كما يقولون. وعنه عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. رواه البخاري وابن ماجة والنسائي في رواية: من لا خلاق له في الآخرة، يعني من لا نصيب له. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ما له من نصيب، ليس له نصيب. إنما يلبس الحرير من لا يؤمن بالآخرة. فإذا كان هذا حال وصف الكفار، فنحن منهيون عن أن نتشبه بالكفار. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسناد. لكن رواية النسائي: وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه، هذا أظنه موقوف، هذا ليس عند النسائي، الجزء الذي صححه الشيخ الألباني عند لم يلبسه في الآخرة. والذي يظهر لي والله أعلم أن وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه جزء أصلا من كلام بعض الرواة أدخل في الحديث. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه. وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. رواه أبو داود والنسائي. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم. خلاص. العباية المطرزة إذا كانت تلفت النظر بحيث تكون ثوب شهرة وبالترتر اللي بيلفت بيجمع الأنظار إليها يبقى لا يجوز. زي لا البتاعة دي أصلا وصف للمرأة إذا خرجت من بيتها عن هذا الوصف. يعني هل يجوز أن تلبس المرأة ثيابا رقيقة لزوجها، ثيابا ضيقة لزوجها؟ نعم، فإذا كانت في المنزل فلا حرج، لكن ده شعار على بعضه إنها ترفع رأسها كده علامة على ما يعني على فساد حالها وتورجها. في المنزل هي لا تمنع من ذلك. هل ارتداء المرأة الحجاب الذي يظهر معه الوجه يعتبر حجابا؟ يعتبر حجابا عند جمهور أهل العلم. كرفطة، الكرفطة أنا يعني أكرهها ولا أحبها. من العلماء من يحرمها ومنهم من يجيزها. اللي بيحرمها بيقول أنها ليست من أصل ثياب من الثياب المسلمين ابتداء، إنما أتت إلينا من ثياب الكفار، وبعضهم يقول أصلا هي على هيئة صليب بدرجة ما، وده فيه تكلف. لكن هي فعلا ليست معروفة عند أهل الإسلام، ولم تأتي إلينا إلا مع قدوم الكفار من الغرب، فأحب إلي ألا ألبس الكرافات. هي بلا شك ليست يعني عند الناس اليوم لا على جهة أنها صليب ولا أنها تميم. هل الزوج يأثم إذا ترك زوجته وجهها مكشوف؟ فمن العلماء في السعودية يحرمون كشف الوجه. نحن نعلم أن المسألة كما ذكرنا فيها خلاف بين أهل العلم. علماء السعودية عامتهم يرون مذهب من يقول بوجوب ستر الوجه ويحرمون كشفه، ولا ينبغي لمن سرت في الطرقات في السعودية أن تفتح هذا الباب، لأنه لن يقتصر على كشف الوجه بل ولا في غيره. لا ينبغي أن تجرأ النساء على كشف الوجوه، لأن ذلك مدعاه للفساد خصوصا في هذه الأزمنة. ولو قلنا هو مستحب فلماذا لا ترغب المرأة في المستحب؟ ونحن نقول الجمهور العلماء يقولون بأنها إذا كشفت وجهها لم تأثم، ولكن فاتتها الفضيلة والتشبه بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الإثم في ذلك يعني عند الجمهور أنها لا تأثم. قوم لوط أنا ما أعرفش هو الحكاية دي بدايتها فعلا كانت فعل الشواذ، بس هو قوم لوط ما كانش عندهم بطاقة ما أعرفش، لكن بلا شك أن كشف العورات محرم. وإذا كان هذا في حق المرأة فكذلك هو في حق الرجل أن يكشف الرجل عن جزء من عورته، وبلا شك أن ما تحت السرة لا يجوز للرجل أن يظهره في الطرقات. إنما اختلف العلماء في الفخذ هل هو عورة أم لا، إن كان عورة مخففة، لكن أن يصل الأمر إلى أن يظهر الرجل هذا الجزء من بدنه الذي هو تحت السرة وإن كان من ناحية الظهر حتى يصل إلى يعني جزء من العورة المغلظة، فإن هذا أمر غاية في النكرة ودعوة إلى الفحش والشذوذ والعياذ بالله. أقول قولي هذا، أستغفر الله.